ذكر هذا السائل يقول ذكر الخطيب يعني البغدادية أي أن يتحفظ طالب العلم أجمع ما أجمع على صحته من أحاديث، فما السبيل لمعرفة المجمع على ضعفه وصحته منها سوى تنصيص العلماء على الإجماع؟ أما تنصيص العلماء على الإجماع بأن هذا الحديث مما أجمع على صحته أو أجمع على ضعفه فنزر يسير، وأما باعتبار الأصول فإنما في الصحيحين مجمع على صحته إلا ألفاظا يسيرة بينها العلماء، وما في الكتب المفردة في الموضوعات والأباطيل مجمع على وأهائها إلا أشياء يسيرة. والذي ينبغي أن يعتمده الإنسان في الحفظ ما آل إليه أمر الناس، لأن كلام الخطيب كان في زمن مضى له حال غير حال اليوم، والذي اعتمده الناس من قرون أن يحفظ الإنسان كتاب الأربعين فعمدة الأحكام فبلوغ المرام فرياض الصالحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.